بعد ما ساعد شكرا هل الشامبو الأحمر يستخدم أم لا؟ لا بأس في حال إعداد الشامبو يستعمله هو بطيب شامبو والسدر هو ليس بطيب والصابون كذلك لكن مسك لإله رائحة إذا تريد من بعد الاحتياط حسن ولا بقية الصابون والإشنان والسدر والشامبو كل هذا لا حرج فيه حق المحدث.